كنز من كنوز الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وفيها البراءة من حول الإنسان وطوله وقوته، والركون إلى حول من لا حول إلا به تبارك اسمه وجل ثناؤه. يشعر العبد فيها بالاستسلام لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهي في وقت نفسه كنز من كنوز الجنة. حسبي الله ونعم الوكيل، كل معنى يكفيني الله، وما دام الله يكفيني فإني لا أتوكل على غيره. ونعم الوكيل عند العرب أسلوب مدح، فيكون هذا الكلم كلاهما من باب تفويض الأمر والاستسلام لله عز وجل، ومن باب حسن التوكل والصدق مع الله. وعلى المؤمن أن يكثر من هاتين الكلمتين الجليلتين.